بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به وأن يجعله حجة لنا وشفيعا ورافعا في الدنيا والآخرة. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة النور. أسأل الله أن ينور بصائرنا وقلوبنا بالإيمان. تفضل يا شيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ولن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا مسالك الشيطان ومذاهبه، ولا تسلكوا طرائقه التي يدعوكم إليها. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، أي الشيطان، يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء ما أفرط قبحه، والمنكر ما ينكره الشرع. ومن اتبع الشيطان صار مقتديا به، يطيعه فيما يأمر به. ومن يتبع خطوات الشيطان، وهذا في أن الشيطان له خطوات، لا يأتي إليك مرة واحدة إن علم منك عدم الاستجابة ليوقعك في الشرك والكفر، وإنما يتدرج معك، يقعك ربما في البدايات في المعاصي الصغيرة، بعدين بتطور شوي لما يشوفك استجبت له، إلى الكبيرة، إلى الشرك الأصغر، إلى البدع، الخرافات، الكفر. هذه خطوات الشيطان، وقصها يعني في مسائل كثيرة، وهذا من إفساد الشيطان. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، أي ما طهر أحد منكم في نفسه، ما طهر أحد منكم نفسه من دنسها ما دام حيا، ما زكى منكم من أحد أبدا. فالذي يزكي النفس من؟ الله. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، أي من عباده، بالتفضل عليهم والرحمة لهم، والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. ولا يأتلي، أي لا يحلف، لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، المراتب العالية والغنى. أخرج ابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان مصطح ابن أثاثة ممن تولى كبره من أهل الإفك، وكان قريبا لأبي بكر، وكان في عياله، فحلف أبو بكر ألا ينيله خيرا أبدا، فأنزل الله هذه الآية. قالت: فأعاده أبو بكر إلى عياله وكفر عن يمينه. مصطح رضي الله عنه وقع مع من وقع في الكلام على عائشة، قضية الإفك. فأبو بكر، انتبه معي، أبو بكر لم يقطع عنه النفقة، كان ينفق عليه ويصرف عليه ويحسن إليه، ما قطع عنه النفقة لما تكلم على عائشة. متى قطع عنه النفقة؟ لما جاءت براءتها من السماء، لأن خلص الآن مصطح يتكلم بالكذب على عائشة. طبعا هي كما قلت لكم مبدأها هذه حادثة الإفك من المنافقين، لكن بعض الصحابة كرام الصحابة وقعوا، انجروا وراء هذه الإشاعة. شاهد أن أبا بكر عندما ظهرت براءة عائشة قطع عنه النفقة، فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فأعاده أبو بكر إلى عياله وكفر عن يمينه. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين، أي وكان مصطح قرابة لأبي بكر مهاجرا مسكينا، وكل من هذه الأوصاف الثلاث تستدعي المعونة وإن وقع منه ما وقع: قريب، مسكين، مهاجر. وليعفوا عن ذنبهم الذي أذنبوه عليهم وجنايتهم التي اقترفوها، وليعفوا وليصفحوا بالإغضاء عن الجاني والإغماض عن جنايته. ألا تحبون أن يغفر الله لكم بسبب عفوكم وصفحكم عن الفاعلين للإساءة عليكم، والله غفور رحيم. فكيف لا يقتدي العباد بربهم في العفو والصفح عن المسيئين إليهم؟ وهذا في أن الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن عفى عن خلق الله وصفح عنهم عفى الله عنه وصفح. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وذلك الرجل الذي كان يداين الناس وكان يقول لفتيانه عندما يأتيهم المعسر: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عز وجل عنه. هذا في قاعدة، وهي أن كل وصف يتصف فيه الإنسان ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالله أحق بهذا الوصف. فالتجاوز هذا وصف إذا وصف به الإنسان مدح وليس فيه نقص فالله أحق به. كذلك العلم، كذلك العفو والمغفرة. والعفو والمغفرة مقيد بشيء ذكر في سورة الشورى، وهو: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأصلح يعني بمعنى أنا لو واحد أساء إلي فإذا عفوت عنه لن يترتب فساد بل صلاح له، فعند ذلك الأفضل أن أعفوه. لكن إذا عفيت عنه أنا سيترتب فساد. كيف يعني؟ مثلا الشخص قائم على معصية، أمرته ونهيته فلم ينتهي، فهجرته للمصلحة، لأنه قائم على معصية. الآن أنا لو رجعت إليه وقطعت هذا الهجر وما في مصلحة طبعا في هذا، سيظن أنه أنا أقريت على هذا الباطل الذي هو عليه، سيتمادى، ربما أنا أتأثر بباطله، فهنا ما في إصلاح في العفو صح، وإنما ربما فيه إفساد. هذا يعني تراعى هذه النقطة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. طبعا المثال الذي ذكرته مثال ديني، لكن نفرض مثال دنيوي، واحد أساء إليك ضربك مثلا، خلاص فمن عفا، لكن أنت بتعرف أنه إذا عفيت عنه هذا رايح إيش يزيد شره، فعند ذلك هل تعفو عنه ولا تشتكيه مثلا للشرطة؟ هو رايح يزيد شره إذا عفيت عنه، لا اشتكي للشرطة، لأنه إذا عفيت عنه أنت رايح يسيء إليك ورايح يسيء للآخرين. لا، هنا الأفضل أن تشتكيه وأن لا تعفو عنه. لماذا؟ لتصلحه. واضح؟ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، أي اللاتي لا تخطر الفاحشة ببالهن ولا يفطن لها ومنهن عائشة رضي الله عنها. يعني بعض النساء سبحان الله عندها من الغفلة ما عندها، يعني ما بخطر في بالها زنا وما بخطر ببالها الحرام، فهذه ترمى وتقذف في الزنا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. المراد باللعنة الإبعاد عن رحمة الله وضرب الحد وهجر سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة العدالة، ولهم عذاب عظيم أيضا. نعم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم في ذلك اليوم بما تكلموا به، وأيديهم وأرجلهم بما عملوا بها في الدنيا. الله سبحانه وتعالى ينطقها بالشهادة عليهم، الله على كل شيء قدير. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله على كل شيء قدير. لماذا خص هذه الجوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم؟ لأنها هي التي تقذف الألسن، وأيديهم يشيرون، هذا مثلا الذي زنى يشيرون، والأرجل لأنهم يمشون في المجالس وبين الناس يقذفون غيرهم بما كانوا يعملون. الله عز وجل يعني سيشهد هذه الألسن والأيدي والأرجل بما كانوا يعملون، لن يظلموا، يعني لن تأتي الأيدي وتقول الله فعل كذا هو لم يفعل، وإنما ستنطق هذه الأعضاء بما فعل بما عمل. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعطيهم الله جزاءهم، الدين الجزاء، جزاءهم عليها موفرا لا شك في ثبوته. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا فيه أنه يعني تذكر اليوم الآخر يردع الإنسان عن الحرام، صح؟ قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين، أي الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، وكذا الخبيثون للخبيثات لا يتجاوزونهن، وهكذا قوله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا فكان أولى أن تكون له الطيبة، وكانت عائشة رضي الله عنها الطيبة، وكانت أولى بأن يكون لها الطيب. أولئك الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقوله الخبيثون والخبيثات، وبهذا برئت عائشة أم المؤمنين بهذه الآية، فمن قذفها بعد براءتها فهو كافر بالإجماع. من قذف عائشة رضي الله عنها بالزنا بعد براءتها فهو كافر بالإجماع. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم، وهو رزق الجنة. ويعني أيضا من المعاني الخبيثات للخبيثين، يعني الكلمات الخبيثة للخبيثين اللي بتكلم على الناس بالكلام الخبيث، كما أنه الطيبات للطيبين، يعني الكلمات الطيبة للطيبين. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا، هذه نداءات الرحمن لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله له كتاب فسر هذه الآيات التي أولها يا أيها الذين آمنوا، سمى كتابه نداءات الرحمن لأهل الإيمان. وإنما الله عز وجل ينادي في القرآن، نادى أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، نادى الإنسان يا أيها الإنسان، نادى الناس يا أيها الناس، نادى أهل الكتاب يا أهل الكتاب، نادى بني آدم يا بني آدم، نداءات. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تعلموا أن صاحب البيت قد علم بكم وتعلموا أنه قد أذن بدخولكم، يعني استأنس. فإذا علمتم ذلك دخلتم، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يقول السلام عليكم أدخل مرة أو مرتين أو ثلاثا لا يزيد، وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. ذلكم خير لكم من الدخول بغتة، لأنه ربما تطلعون على عورات على ما يسوء، لعلكم تذكرون، والمراد بالتذكر الاتعاظ والعمل بما أمروا به. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا، يعني في هذه البيوت، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني بدخولها من جهة من يملك الإذن، لا تدخل بيتا ليس ببيتك حتى يؤذن لك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إن قال لكم أهل البيت ارجعوا فارجعوا، ولا تعاودوهم بالاستئذان مرة أخرى. أنت جيت علي جيد وأنا موجود في البيت، طرقت علي الباب موجود، قلت لك والله أنا مشغول، ما تقول إيش مشغول وليش مشغول، يا أخي أنا مشغول خلاص مع السلامة. واحد اتصلت علي أنا مثلا أعطاك أنه يرن وأنا ما رديت عليك، شو يعني؟ بعض الناس بظن أنه الناس مهيئة للرد عليه والجلوس معه في أي لحظة يطلبها يطلبهم فيها. هذا منتشر عند العزوبي بالذات، لأنه العزوبي إنسان فاضي ما عندهش شيء، يعني لا عنده مرة ولا عنده عيال ولا عنده مشاكل يعني. فالشاهد أنه أنت لا تدري، يعني أحيانا النفسية نفسها لا تريد أن تقابل أحدا ولا أن تجالس أحدا، وربما عنده مشكلة في بيته. ربما أنا أذكر أحد المشايخ الشيخ علي الحلبي رحمه الله جاء إلى المدينة فطلب زيارة أحد المشايخ المعروفين في المدينة، فالشيخ اعتذر مع أنه الشيخ جاي من الأردن، الشيخ علي الحلبي جاي إلى المدينة. وماذا كان عذر الشيخ اللي في المدينة؟ قال البيت غير مهيأ، البيت غير مهيأ، غير مهيأ. ما تدري عن أحوال الناس، إيش معنى غير مهيأ؟ ما تدري، بجوز عنده مشكلة في بيته مع زوجته، بجوز عنده أحد مريض من أولاده، بجوز البيت غير مرتب، يعني غير مناسب للقاء الضيف. فالشاهد إنه الله عز وجل علمنا هذا الخلق، أن نرضى وأن نعذر وأن لا نسيء الظن. واضح؟ رد على تلفوني ما رد، فتح لي الباب ما فتح، اعتذر مني ما اعتذر، خلص أنا بقول لك ما في مجال الآن أن تدخل عندي. واضح؟ هذا للأسف الشديد، لأنه إحنا الآن منعيش في زمان والله أرسلت له رسالة وأجد خطين زرق، يا أخي زرق كل برق، يعني أنت ما ينبغي والله فعلا. لأنه مثلا أنا بكون مرات بكون بتكلم مثلا تلفون مع الوالدة، واحد أرسل لي سؤال مثلا، مع أني أنا كاتب على الحالة في الواتساب كاتب قد أتأخر في الرد، أنا بتكلم مع أمي يا أخي، مع أبوي يا أخي، عندي يعني فاتح الواتساب للإجابة على أسئلة أخرى. لا، هو بعض الناس، هذه مشكلة العصر ترى، ضيق خلق الناس، كأن الواحد على عنق الزجاجة يريدك أن يعني تجيبه في أي لحظة وأي وقت. أقول لك حتى بعض الأسئلة مرات يعني يرسل إليك السائل سؤالا أنت ما تعرف الإجابة، تحتاج أن ترجع إلى الكتب وأن ترى يعني كلام أهل العلم وأن تنقل فتوى لأهل العلم. لا، يريد على إيش؟ الريموت كنترول، وعلى الكبسة يراسلك ويتصل عليك ويأتيك في أي لحظة ويجلس معك في أي لحظة. ينبغي أن يكون المسلم عاذرا للآخرين. واضح هذا يا شيخ فهد؟ واضح يا مشايخ؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا، أو قال تعالى فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي أفضل وأطهر من التدنس بالإلحاح على الدخول، لما في ذلك من سلامة الصدر والبعد من الريبة والفرار من الدناءة. يعني أنت تصور دخلت على شخص هو لا يريدك الآن، الوقت مش مناسب يا أخي، كيف ستكون جلستك معه؟ ربما يعني سيظهر منه عدم محبة مجيئك، وبالتالي ستكون المفاسد أعظم. يعني أنت جيت علي مثلا وأنا لا أريد، لا واعتذرت منك لكنك ألحيت علي وأنا انحرشت منك ودخلت، يعني كيف سيكون موقفي منك الآن؟ فالأفضل أنك تروح حتى تعدل الأمور والمزاجات. يمكن هذا الرجل بعدين يتصل عليك يقول لك تفضل حياك الله الأمور الآن مهيئة، هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. نعم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، هي الفنادق والحوانيت ونحوهما من المباني العامة، لأن أصحابها جاءوا ببيوعهم فجعلوها فيها، فذلك بدرجة الإذن للناس جميعا. يا أخي محل البقالة أنت بتحتاج أول ما تدخل البقالة تطق على الباب تطرق الباب يقول لك تفضل ببيع؟ لا ما يحتاج. وقال عطاء المراد بها الخرب، يعني أماكن خربانة بيوت مهجورة. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، المتاع المنفعة والأعيان التي تباع، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي ما تظهرون وما تخفون. وفيه وعيد لمن لم يتأدب بآداب الله في دخول البيوت بيوت الغير، هذه بترتب عليها أحيانا قتل الدخول بدون إذن. وأيضا يعني مما يدخل في هذا أن تدخل البيت بدون إذن إذا كان صاحب البيت قد شرع وفتح لك الباب وعلم بأن هذا إذن منهم، مثل الدواوين الآن عندكم صح؟ يكون الباب مفتوح ومعروف أنه تدخل بدون ما تستأذن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لما ذكر حكم الاستئذان أتبعه بذكر حكم النظر على العموم لقطع ذرائع الزنا. طبعا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر كما جاء في الحديث، وغض البصر أن يخفض بعض بصره بحيث تمتنع الرؤية. ها؟ أنا أنظر إليك الآن، ها؟ لما أنزل نظري إلى الأرض هذا غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، طب ليش قال من أبصارهم ما قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم؟ قيل وجه التبعيض أنه يعفى للناظر عن أول نظرة تقع من غير قصد. أولا النظر كله ليس محرما، يعني النظر مثلا إلى الأم، إلى الزوجة، إلى المخطوبة، النظر إلى من تبيعها من النساء مثلا تاجر، النظرة الأولى، هذا كله يعني في يعني مقام الإباحة وفي يعني جهة الإباحة. فلذلك تعبير القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لو قال كل المؤمنين يغضوا أبصارهم إذا نحن علينا أن نغض أبصارنا دائما عن كل أحد. قال ويحفظوا فروجهم عما يحرم عليهم، ولاحظ لماذا يعني ذكر حفظ الفرج بعد البصر، لأن إطلاق البصر يؤدي إلى عدم حفظ الفرج ولا تقرب الزنا، لأنه يعني الاتيان بوسائل الزنا يقع في الزنا، ونهى عن قربانه ما نهى عنه مباشرة، فالنظر إلى الحرائر إلى النساء الأجنبيات، مخالطة النساء الأجنبيات، مصافحة النساء الأجنبيات، تبرج النساء، سفر المرأة بلا محرم، كل هذه تؤدي إلى الزنا. هنا سبحان الله ذكر حفظ الفرج بعد إيش؟ غض البصر، لأن غض البصر يحفظ الفرج. الآن كثير مثلا من الناس بقول لك أنا واقع مثلا في العادة السرية المحرمة، هذه العادة السيئة، طيب ليش؟ ستجد السبب عدم غض البصر، إطلاق البصر، متابعة المقاطع المحرمة، النظر إلى النساء، هذا سيؤدي بك. لكن لو غضيت بصرك، ها؟ يعني أنا أعطيكم يعني مثالا، الشهوة مثل الكلب، الكلب إذا حطيت أمامه اللحم إيش بسوي؟ بصير ينبح عليك وينسعر واضح ويهجم. كذلك الشهوة، الشهوة يعني هادئة ساكنة، يعني مثل ما قلت لكم هي مثل الكلب، ف فإذا أريتها المرأة المتبرجة ماذا حصل بها؟ استيقظت، صارت تنبح عليك وتسيطر عليك، ويؤدي هذا إلى الوقوع في الزنا والعادة المحرمة السيئة، ويحفظ فروجهم. وهذا يعني شوف من دقة القرآن، لاحظ معي، قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: والصائمين والصائمات، إيش قال بعدها؟ والحافظين فروجهم والحافظات، لأن الصيام يؤدي إلى حفظ الفرج. وقال هنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن غض البصر يؤدي إلى حفظ الفرج. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع أي الزواج فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، ويحفظ فروجهم عما يحرم عليهم، ذلك الغض والحفظ أزكى لهم، أي أطهر من دنس الريبة وأطيب من التلبس بهذه الدناءة، إن الله خبير بما يصنعون، وعيد لمن لم يغض بصره أو لم يحفظ فرجه. وهذا فيه فائدة، وهي أن أعظم ما يمنع الإنسان من الوقوع في النظر الحرام، أعظم ما يمنع الإنسان من الوقوع في النظر الحرام، علم العبد بأن الله خبير بما يصنع. يعني لو أخذت، معلش، كان درسنا شيخ في المدينة أذكر اسمه، اسم عائلته، الوقيصي، الوقيصي جزاه الله خيرا، كان يقول، يعني ذكر مرة قصة، يعني شخص كان يعني يمارس العادة السيئة، قال تزوج وبعد زواجها أيضا استمر. ليش؟ لأنه ما عنده مراقبة لله عز وجل، ما عنده مراقبة لله عز وجل. فمهما أخذت من أدوية لمنع نفسك من هذا الحرام، من الزنا، من العادة السيئة، مهما اتخذت من إجراءات، لكن ما عندك مراقبة لله عز وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى، ستبقى في هذه الشهوات والمحرمات. لكن من كان يراقب الله، ما في رادع عن الحرام مثل مراقبة الله عز وجل. قال رجل لامرأة يريد أن يزني بها: ليس ثم إلا أنا وأنت والكواكب. فقالت: وأين كوكبها؟ وقال رجل لامرأة يريد أن يزني بها: أغلقت جميع الأبواب. فقالت: والباب الذي بيننا وبين الله، إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإلهي وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. هذه المعاني، معلش أنا ركزت عليها، ليش؟ لأنه هي داء العصر الآن، الشهوات عامة وطامة وطاغية، وأينما ذهبت ترى النساء المتبرجات، وترى حتى في تلفونك في كل وقت. يعني فإذا لم يبني الإنسان في نفسه و يربي في نفسه مراقبة الله عز وجل، هلك، هلك هلاكا ربما لا يبنى بعده أبدا، يهدم نفسه. الشهوات هذه تهدم النفس الإنسانية، تجعلها والعياذ بالله كالبهائم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. لعلكم تفلحون. هذا يا شيخ فهد الكلام للجميع، كيف يوقف على وتوبوا إلى الله جميعا على أيها؟ كيف أيها؟ هذه ثلاث مواطن في القرآن، أيها يوقف عليها بدون ألف. هذا الموطن الأول في سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها. والموطن الثاني في سورة الرحمن، سنفرغ لكم أيها. والموطن الثالث في سورة الزخرف، يا أيها يا أيها الساحر. هذه المواطن الثلاث في النور والزخرف والرحمن يوقف عليها بدون ألف أيها. قال ابن الجزم رحمه الله في طيبة النشر، ها أيها الرحمن نور الزخرف. وأما المواطن الأخرى فبالألف، يا أيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا مثلا. طيب، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يستدل به على تحريم نظر النساء إلى ما يحرم عليهن، ويجب عليهن حفظ فروجهن على الوجه الذي تقدم في حفظ الرجال لفروجهم. النساء مثل الرجال، ممنوع تنظر المرأة للرجل الأجنبي. بعض النساء ما شاء الله 24 ساعة بحلقة في التلفزيون وتنظر إلى الرجال، ما بصير يا أخي. المرأة نفس الشيء، من هي؟ إيش الفرق بين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم بين وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن؟ في فرق، في تساهل في هذا الباب. الآن النساء تظن أنه الممنوع من النظر الرجل، أما هي عادي تنظر، لا ما يجوز. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، نفس سبحان الله نفس الشيء في الرجال. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هو الثياب والوجه والكفان، يعني ظاهر الثياب والوجه والكفان. وقال ابن عباس وقتادة، ظاهر الزينة هو الكحل والسوار والخضاب والخاتم ونحو ذلك، فإنه يجوز للمرأة أن تبديه. وعن ابن عمر وابن عباس، الوجه والكفان. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والجيوب جمع جيب وهو موضع القطع من الدرع والقميص من حيث يدخل الرأس، هذا هو الجيب. كنا قديما يعني يفتحنه من هذه المنطقة، فأمرنا بأن يغطين السلم، هذا يغطين بحيث لا يظهر. ولا يبدين زينتهن، أي زينتهن الباطنة كالتي في الشعر أو على الصدر، إلا لبعولتهن أي أزواجهن، ويدخل في قوله أو أبنائهن، لأن هؤلاء يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لهم، إلا لبعولتهن أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، ويدخل في قوله أو أبنائهن أولاد أبنائهن، يعني ابن ابنها، وإن سفلوا أولاد بناتهن وإن سفلنا، بنت بنتها مثلا، ابن بنتها وابن ابنها. ويدخل قال وكذا آباء البعولة وآباء الآباء وآباء الأمهات وإن علوا، وكذلك أبناء البعولة وإن سفلوا، وكذلك أبناء الإخوة والأخوات والعم والخال كسائر المحارم في جواز النظر إلى ما يجوز لهم، والرضاع كالنسل. طبعا هنا لم يذكر الأعمام، ذكرهم ما ذكرهم، لكن هم في حكمهم. قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الأزواج أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني آباء الأزواج أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، يعني من المختصات بهن الملابسات لهن بالخدمة أو الصحبة. قيل ويخرج من ذلك نساء الكفار من أهل الذمة وغيرهم. وعند الحنابلة تنظر الكافرة من المسلمة ما تنظر منها المرأة المسلمة، وهذا أحوط، أن الكافرة لا تنظر إلى المرأة المسلمة، يعني لا تبدي زينتها أمامها. لذلك ينبغي للمرأة أن لا تذهب تتعالج عند الكافرة. يعني كيف الترتيب؟ إذا المرأة تريد أن تتعالج تذهب إلى الطبيبة المسلمة، هذا هو الأصل. ما في ماشي تذهب إلى الطبيبة الكافرة، لكن أن تذهب مباشرة إلى الكافرة مع وجود المسلمة لا. قال أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، يشمل العبيد والإماء مسلمين أو كافرين، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، وهم من يتبع أهل البيت من خادم أو أجير أو خصي أو أحمق ممن لا حاجة له في النساء، يعني ما لا يطلب النساء، ما عنده شهوة للنساء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، يقال للإنسان طفل ما لم يراهق ولم يبلغ حد الشهوة للجماع ولا يلتفت إلى مفاتن المرأة، الولد الصغير. لكن إذا بعض الأولاد الصغار ما شاء الله يقولوا عندنا هك عونه، عرفت؟ يعني إنه بنتبه لهذه الأمور، ويعني كبر قبل وقته، لا هذا يحجب عن النساء. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها. كذلك لا تلبس الكعب العالي تك تك تك تك تك وتجعل الرجال ينظرون إليها، أو تضع الطيب مثلا يشم الطيب منها، المرأة لا تخرج متطيبة، ومن خرجت متطيبة فهي زانية كما جاء في السنة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فيه الأمر بالتوبة ولا خلاف في وجوبها، وأنها فرض من فرائض الدين، لعلكم تفلحون. نعم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم، الأيم الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا. والنكاح سنة من السنن المؤكدة لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. طبعا هذه قالها في من جاء وقال أما أنا فلا أتزوج النساء، ومعه كذلك من قال أما أنا فأصوم الدهر، وقال الآخر أنا أقوم الليل فلا أنام، ولكن مع القدرة عليه وعلى مؤنه. والصالحين من عبادكم عبيدكم وإمائكم مملوكاتكم، والصلاح هو الإيمان، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، أي لا تمتنعوا من تزويج الخاطبين بسبب الفقر، فمن تزوج يغنه الله بغنى النفس وغنى المال، تريد الغنى تزوج، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، والله واسع ذو سعة لا ينقص من سعة ملكه غنى من يغنيه من عباده، والله واسع عليم بمصالح خلقه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ولن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ليطلب العفة عن الزنا والحرام من لا يجد تكلفة النكاح من المهر والنفقة أو لم يجد زوجا مناسبا، حتى يغنيهم الله من فضله، أي يرزقهم رزقا حسنا يستغنون به ويتمكنون بسببه من النكاح. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الكتاب أن يكاتب الرجل عبده على مال يؤديه منجما يعني مقسطا، فإذا أداه فهو حر. عندك عبد، العبيد الآن غير موجودين، يأتي عبدك إليك ويقول أنا أريد أن أصير حرا، أريد أن أشتري نفسي، كم؟ 1000 دينار، ادفع كل شهر 100 دينار، بعد 10 أشهر أنت حر، هذه اسمها مكاتبة، واضح؟ قال والذين يبتغون يعني يطلبون الكتابة المكاتبة مما ملكت أيمانكم يعني من عبيدكم وإمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرة، هذا أمر، كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرة، والخير هو القدرة على الأداء، إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، بأن يحطوا عنهم بعض ما كتبوا عليه، يعني كاتبوا على 1000 دينار ينزل خليهم 900 مثلا، وذلك إذا أدوا ما كتبوا عليه من المال. ثم قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. المراد بالفتيات هنا الإماء، والبغاء الزنا بأجر، وهذا مختص بزنا النساء، لا يجوز إكراههن على الزنا. طب هل يجوز أن يزنين بدون إكراه؟ لا. طب لماذا هنا قالوا لأنه كانوا هؤلاء يكرهون فتياتهم على الزنا، فهذا بناء على الغالب، والغالب يا مشايخ يعني لا يتقيد الأمر به، يعني معنى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لا يعني أنه النهي فقط عن الإكراه، وإذا فعلت ذلك مختار جائز، واضح؟ وهذا مثل وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني أنه الربيبة محرمة، واحد يتزوج امرأة عندها بنت دخل بأمها، إيش حكم البنت؟ محرمة. وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، طب إيش حكم؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني معكم، طب لو كانت مش في حجره يعني عايش برا، هذا أيضا محرم، لكن هو حكى بناء على الغالب، الغالب، فلذلك لا يقيد إذا كان الكلام بناء على الغالب. طيب ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كان يكرههن وهن يردن التعفف لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، وهو ما تكسبه الأمة بفرجها باعتبار أن عادتهم كانت كذلك. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن، فربما لا تخلو في تضاعف الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية، فإن الله غفور رحيم. نعم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات واضحات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي مثلا كأمثال الذين مضوا من القصص العجيبة، من القصص العجيبة المضروبة لهم في الكتب السابقة، وموعظة للمتقين ينتفع بها المتقون خاصة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.